بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد الصويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الحادي عشر: الفرق الثاني. أهل السنة يتبعون السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة ويقتفون آثارهم ويعدون ما خالف فهم السلف بدعة يجتنبونها ويحذرون منها خلافا لأهل البدعة. السلف لغة كلمة تدل على تقدم وسبق من الآباء والأجداد ونحو ذلك. يقال القوم السلاف والسلف، أي الجماعة المتقدمون. واصطلاحا هم الصحابة والمقتدى بهم من أئمة الدين في القرون الثلاثة، وكل من كان على طريقة الصحابة فهو من أتباع السلف، يقال له سلفي، أي سلفي في اعتقاده ونهجه وعلمه وعمله، يحذو حذوهم ويقتفي آثارهم، يقول بما قالوا ويكف عما كفوا. قال السفاريني رحمه الله: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. انتهى من لوامع الأنوار، الجزء الأول صفحة 20. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاهم الله خيرا: السلف هم أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن ساق على نهجهم إلى يوم القيامة. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء الثاني 164. وقالوا برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاهم الله خيرا ورحمه الله: ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة، الجزء الأول صفحة 228. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. انتهى من شرح العقيدة الواسطية، الجزء الأول 53-54. والمقصود بفهم السلف ما كانوا عليه من العلم والعمل في فهم نصوص الكتاب والسنة، فإن السلف من الصحابة ومن تبعهم لهم طريقة في فهم الكتاب والسنة والعمل بالشريعة، فمن كان على طريقتهم فهما وعلما وعملا فهو السلفي. فمما تميز فيه أهل السنة وفارقوا فيه أهل البدع التمسك بما كان عليه السلف في الاعتقاد والقول والعمل، وتعظيمهم للسلف ومحبتهم والذب عنهم وعن اعتقادهم والاقتداء بهم، ويحذرون مما خالف ما كان عليه السلف من العلم والعمل ويعدونه بدعة وفاعله ضالا. هذا ما عليه أهل السنة خلافا لأهل البدع، فإنهم يخالفون السلف ويبغضونهم ويعادونهم. والمسلم مأمور شرعا أن يتبع السلف في فهم نصوص القرآن والسنة والعمل بها، ومنهي عن مخالفتهم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وروى أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودعين فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فدلت هذه النصوص على الأمر بلزوم ما كان عليه السلف وأن الخير في ذلك، ودلت على النهي عن مخالفتهم وأن الشر في ذلك، ودلت على فضل من لزم ما كان عليه السلف الصالح وأنه من أهل الاهتداء، وأن من خالفهم هم أهل الضلال، وأن اتباع السلف سبب لرحمة الله ودخول جنته، ومخالفتهم سبب لغضب الله وسخطه وعقابه. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة جملة من الآثار في بيان ذلك، فمما روي عنهم في الأثر عن حذيفة رضي الله عنه قال: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم أي استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكي الجزء الأول 101. وقال رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا آثار فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. انتهى من الإبانة الكبرى لابن بطه الجزء الأول 335. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي الجزء الأول 101. وعنه رضي الله عنه قال: إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. انتهى من الإبانة الكبرى لابن بطل الجزء الأول 330. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. انتهى من أصول السنة الإمام أحمد صفحة 14. وقال أبو العالية رحمه الله: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. انتهى من تلبيس إبليس لابن الجوزي صفحة 10. وقال الأوزعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. انتهى من تلبيس إبليس لابن الجوزي صفحة 10. هذا أمر عظيم وسمة بارزة من سمات أهل السنة، وفرق كبير من الفروق بين أهل السنة وأهل البدع، فإن كثيرا من أهل البدع يزعم أنه يعمل بالكتاب والسنة ويأخذ به، ولكنه لا يكون على ما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد والقول والعمل. وذلك أن أهل البدع فارقوا أهل السنة في هذا الباب من وجهين: الوجه الأول الغلو في الدين، فجاوزوا ما كان عليه السلف الصالح من الدين في الاعتقاد والقول والعمل، فزادوا في الدين غلوا وإفراطا، ورتبوا على ذلك الاعتقاد الغالي أحكاما على مخالفيهم كالتكفير والتبديع والتفسيق بغير حق. وقد نهى الله تعالى في كتابه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته عن الغلو، وأوضحت نصوص الكتاب والسنة ضلال من غدا وزاد في الدين ضلال من غلا وزاد في الدين وجاوز حد الشريعة. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الوجه الثاني: التفريط في الدين. فترى أقواما فرطوا فيما كان عليه السلف الصالح من الدين، فأعرضوا عن الأخذ بما كان عليه السلف، فمنهم من قصر في اتباع السلف في العمل والاقتداء بهم في العبادة والطاعة وفي التقوى والورع والزهد، وإن كان هو في نفسه على طريقتهم في الاعتقاد فليس هو من أهل البدع، ولكنه مقصر في اتباعهم في تدينهم وعبادتهم وأخلاقهم وورعهم وصدقهم وعفتهم، وهذا تقصير كبير، فإن صدق الاتباع في الاعتقاد يوجب اتباعهم فيما هم عليه في سائر خصال وشعائر الدين. ومن الناس من هو من أهل البدع مخالف للسلف في الاعتقاد والعمل، فهو خارجي أو مرجئ أو رافضي أو أشعري أو جهمي أو معتزلي أو حزبي، فترك اتباع السلف في الاعتقاد والقول والعمل وفارق اعتقادهم ومنهاجهم. ومنهم من تندر السلف وتنقصهم وازدراهم، ومنهم من زعم أنه لا يلزمه اتباعهم، ومنهم الحزبي الذي يضع القواعد والأصول المناقضة لما كان عليه السلف في الاعتقاد والعمل، كقول بعضهم: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومنهم من يزعم الانتساب للسلف وينسب للسلف الحكم بإسلام عباد القبور والزنادقة، ويدعو إلى ترك تكفير من كفره الله ورسوله من المشركين والقبوريين بدعوى التحذير من التكفير والتطرف. ومنهم من يدعو إلى تفلت الدين ومساواة الإسلام بغيره من الأديان الباطلة والمنسوخة بدعوى حرية العقيدة والإنسانية والليبرالية. ومنهم من يزعم أنه يكفي في المسلم الإسلام العام دون لزوم السنة بدعوى حرية الفكر. ومنهم من يدعو إلى مساواة أهل السنة بأهل البدع، وينكر تمييز الناس إلى أهل السنة من أهل بدع بدعوى مسلمون وكفى. ومنهم من يزعم اتباع السلف ولكنه يقرر أنه يكفي في المسلم أن يكون على اعتقاد السلف دون لزوم منهاجهم وطريقتهم بدعوى سلفية العقيدة في عصرية المواجهة. ومنهم من يدعو إلى العلمانية وعزل الدين عن الدنيا بدعوى دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ومنهم من يزعم التطوير والتجديد في الدين بمخالفة السلف، ويجعل ما عليه السلف جمود وموضوية ورجعية إلى غير ذلك مما عليه أهل البدع من مخالفة السلف في الاعتقاد والقول والعمل. فشعار أهل البدع ترك اتباع السلف والإعراض عن هديهم وبغض السلف ومقتهم والتنفير منهم والطعن بهم، لأن كل من ترك السنة وفارق الجماعة غل قلبه على المسلمين، كما روى الإمام أحمد في المسند والحاكم وصححه ووافق الذهبي وابن ماجه عن جبير بن مطعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل الفقه فيه غير فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ورواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم 2658. فمن فارق الجماعة وخالف السلف فلا بد أن يغل قلبه على المسلمين ويبغض السلف وإن ادعى خلاف ذلك. قال الشاطبي رحمه الله: كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن أتباع الشريعة ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس والأنجاس المكبين على الدنيا، ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المكبين عليها،